حديث أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قدمي الشيطان قام فنخرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. رواه جماعة من البخاري وابن مسلم. سبق معنا بارك الله فيكم في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو في وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس وقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. يليه حديث أنس الذي قرأناه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث رواه أبو داود بتكرير قوله. حضرتك وقت عند القول وإن الشفق وإن الشفق الحمد لما نقرأها طيب ناخذ هذه الجملة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول قوله إن الشفق الحمرة يعني احترازا من الشفق الأبيض، لأن الشفق الأبيض يطول ويبقى، أما الحمرة يعني تنتهي بعد قدر عليه السلام بعد قدر 90 دقيقة تذهب الحمرة التي هي الشفق الأحمر. يعني قبل ساعة ونصف من مغيب الشمس يغيب الشفق الأحمر وقريبا أحيانا يطل وأحيانا يزيد باختلاف الأيام والمواسم. يقول قد أخرج ابن عساكر في غرائب مالك والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا بلفظ الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الشمس وجبة الصلاة. يعني المقصود ايه؟ الصلاة العشاء إذا غاب الشفق وجبة الصلاة يعني صلاة العشاء فعلى أن دخل وقت صلاة العشاء. ولكنه صحح البيهقي وفق على كل حال سواء كان مرفوعا أو موقوفا المعنى صحيح. قد ذكر الأحوال الحاكمة وسيذكره مصنفه في باب وقت صلاة العشاء. وقوله إن تأخير العشاء إلى نصف الليل سيأتي تحقيق ذلك في باب وقت صلاة العشاء. قالوا عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها البعض لا يذكر الله إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. الحديث رواه أبو داود بتكرير قوله تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق يعني يعمد للتأخير يؤخر عمدا إلى عذر كسلا وتهاونا. قال قوله بين قرني الشيطان اختلفوا فيه فقيل هو على حقيقته وظاهر لفظه هذا هو الصواب والمراد انه يحابيها بقرنيه عند غروبها. نحن لا نرى هذا. معنى يا إخوة إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم. نحن لا نرى هذا لكن نؤمن بهذا ونصدق وإن كنا لا نرى. قال والمراد أنه يحاذيها بقرنيه عند غروبها وكذلك عند طلوعها، لأن الكفار يسجدون لها حينئذ فيقارنها ليكون الساجدون لها في صورة الساجدين له، ويخيل لنفسه ولأعوانه أنهم إنما يسجدون له. وقيل هو على المجاز، لا، الصواب أنه على الحقيقة وعلى الظاهر، ولا نصل إلى المجاز أو غير الحقيقة وغير الظاهر إلا بدليل. إلا إيه؟ بدليل. قال وقيل هو على المجاز، والمراد بقرنه وقرنيه علوه وارتفاعه وسلطانه وغلبة أعوانه. لو قلنا بهذا المعنى قلنا بالمجاز، والصواب القول بالظاهر وإجراء الأمر على حقيقته. وسجود مطيعيه من الكفار للشمس، قال النووي وقال الخطابي هو تمثيل، الصواب على الحقيقة لا نقول مجاز ولا تمثيل. ومعناه أن تأخيرها بتزيين الشيطان ومدافع به لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات القرون لما تدفعه. قوله فنقرها، المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر. قال الشاعر لا أذوق النوم إلا بغارا مثل حسو الطير ماء السماد. وفي الحديث دليل على كراهية تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار. طبعا الرجل إذا كان يتمكن من صلاة الجماعة فلا يحل له أن يتأخر، لكن فرضنا أن رجلا صاحب عذر ولا يتمكن من صلاة الجماعة، لا يتمكن من صلاة الجماعة ولو أن يصلي منفردا، فيكره هنا تأخير الصلاة، يكره تأخير الصلاة. قال وفي الحديث دليل على كراهية تأخير الصلاة إلى وقت الاصفرار، والتصريح بذنب من أخر صلاة العصر بلا عذر، والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق، ولا أردع لذوي الإيمان وأفزع لقلوب أهل العرفان منها، من هذا أن هذه خصلة من خصال المنافقين، فلا نشابههم ولا نضاهيهم. قال قوله يجلس يرقب الشمس في إشارة إلى أن الدم متوجه إلى من لا عذر له. وقوله فنقرأ أربعة في تصريح بذنب من صلى مسريعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار. وقد نقل بعضهم الاتفاق على عدم جواز التأخير إلى هذا الوقت لمن لا عذر له، وهذا من أوضح الأدلة القاضية بصحة الجمع بين الأحاديث التي ذكرناها الذي ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا. يعني يريد أن يقول أن وقت العصر له بداية، سيرور ظل الشيء زي الشيء ساعة الله مثلها. والانتهاء مع مغيب الشمس، الانتهاء مع مغيب الشمس. وبعض العلماء قال لا، آخر وقت العصر مع الاصفرار. والصحيح بارك الله فيكم الأحاديث الأخرى العمل بالأحاديث الأخرى التي فيها من أدرك قبل غروب الشمس ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، معلوم دل أن آخر وقتها قبيل المغيب. أما الاصفرار هذا وقت قرار لمن بارك الله فيكم لمن هو معذور من صلاة الجماعة، معذور من صلاة الجماعة، امرأة لا تصلي جماعة في المسجد، تصلي في البيت، رجل لا يصلي جماعة مع الناس لعذر ما، كونه في فلاة من الأرض لا جماعة عنده ولا مسجد ولا نداء ولا إقامة، ولكن كونه في سفر، كونه أشياء كثيرة. إذا الآن بارك الله فيكم، لو قلنا هو صاحب جماعة وعليه الجماعة هذا واجب يلبي النداء ويصلي مع الجماعة، فرضنا أنه معذور من صلاة الجماعة وليس معذورا في التأخير فيكره في حقه، فهو معذور من صلاة الجماعة ومعذور في أمر التأخير فيصلي وقت الإصفرار، فالإصفرار في حقه وقت أداء، معنى ولا نقول وقت كراهة، ولا نقول وقت كراهة، متى نقول هذا وقت كراهة؟ متى؟ أول شيء بارك الله فيكم، إذا كان يستطيع الجماعة ولا يصلي الجماعة، إذا كان لم يكن عنده عذر، إذا كان يشابه المنافقين من الناس من يقعد هو لا منافق ولا شيء، يقعد يؤخر يؤخر يقول لك شوي لسه شوي لسه شوي لسه شوي حتى تصور الشمس، كأن يلهى ببيع وشراء وتجارة ومتاع، فهذا في الحقيقة يعني أخطأ وأذنب إذا كان يتمكن من صلاة الجماعة فترك الجماعة تأخيرا للصلاة. على كل حال نحن نخرج من هذا بالمحافظة على صلوات الجماعة. قال وعن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ليه؟ انتظارا للوحي. وأمر بلالا فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا كانوا يعرف بعضهم بعضا في غرس، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم ينتصف وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، وفي لفظ فصلى المراد شفق الأحمر، وفي لفظ فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وروى الجماعة إلا البخاري نحو حديث بريدة الأسلمي. حديث بريدة صححه الترمذي ولفظه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين الوقتين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فقام الظهر، ثم أمره فقام العصر والشمس مرتفعات بيضاء نقية، ثم أمره فقام المغرب حتى غابت الشمس أو حين غابت الشمس، ثم أمره فقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فقام الفجر حين طلع الفجر، فلما إن كان اليوم الثاني أمره فأبرد الظهر وأنعم أن يبرد به، أنعم أمعنا وانتظر وتمهل، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم من بين ما رأيت. قوله أتاه سائل يسأل عن وقت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صل معنا، يعني أراد أن يعلمه تعليما فعليا، فإنه أوقع وأرسخ وأثبت في النفوس. معنى هل لهذا نظر عند خلك التعليم بفعل؟ هل له نظر في السنة زي الحج جديد؟ خذوا عني المناسك لعلي لا ألقاكم بعد عامها. مثل ايش ايضا؟ صلاة الخمس. أم الآن علمهم هيئة الصلاة وكيفية الصلاة، ثم قال صلوا كما رأيتمون وصل. وإيش أيضا مواقف عيسى سيد الله ترجع تصلي كأنك لم تصلي. طيب ها في وظائف كثيرة الشيخ المعارف، وظائف كثيرة جدا، تعليم بالفعل أثبت فأرسخ من التعليم بالقول، وهذا له موضع وهذا له موضع. اللي شيخ محمد لما دخل مكة عمل على محل القرآن في الحديبية، في الحديبية لما حلق ذبح يلا تعليم بالفعل زي ايه؟ استحضره تعليم النبي صلى الله عليه وسلم استحضر القرآن الإنسان صلى الله عليه وسلم كيف؟ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حضر قرآن القرآن من الإنسان صلى الله عليه وسلم تعليم بالتلقين هذا تمام بالهيئات، عايزين تعليم بالهيئات له مطالب كثيرة لو تتبعتموها خرجت عن حصر. طيب يقول هنا بارك الله فيكم أي لم يرد جوابا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له صلي معنا لتعرف ذلك ويحصل لك البيان بالفعل، كما وقع في حديث بريدة أنه قال له صلي معنا بين اليومين، خليك معنا على إيه استوعبها، خليك انظر بداية الوقت نهاية الوقت والصلاة ما بين هذين الوقتين. قالوا ليس المراد أنه لم يجب عليه بالقول ولا بالفعل كما هو الظاهر حديث أبي موسى، لأن المعلوم من أحواله أنه كان يجيب من سأله عما يحتاج إليه، فلا بد من تأويل ما في حديث أبي موسى من قوله فلم يرد عليه شيئا بما ذكرنا. وقد ذكر معنى ذلك النووي ما شاء الله. قوله انشق الفجر أي طلع، وقوله الناس إذا كان يعرف بعضهم بعضا بيان لذلك الوقت. قوله وقفت الشمس بقاف فباء موحدة فتاء مثنى يقال وقفت الشمس وقبا ووقوبا غربا، ذكر معناه في القاموس. أي قاموس؟ القاموس المحيط في الإمام في الويزة الدرسية معنى يقول من بلاد اليمن، هو الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكان حافظ ابن حجر ممن يفتحنا إلى بلاد اليمن. طيب وبعدين تقراها صح، تكرار القاموس المحيط الفتح الفانوس المخيط، بعض الناس راح يقرا الفانوس المخيط هذه مشكلة تتصحح. قال وفي الحديث بيان مواقيت الصلاة وفي تأخير وقت العصر إلى قريب احمرار الشمس، وفي أنه أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه أخر إلى نصف الليل، وهو بيان لآخر وقت الاختيار. ها الصحيح ان اخر وقت العشاء نصف الليل، معناه نصف الليل مش الساعة الثانية عشر دائما دائما، لا معناه انك تقسم من الليل نصفين من المغيب الى طلوع الفجر، هذا هو النصف، هذا هو منتصف الليل. ما يقصدش منتصف الليل الساعات الفلكية المعروفة المعاصرة. قال يقول في حديث عبد الله بن عمرو السابق أنه أخرها إلى نصف الليل، هو بيان لآخر وقت العشاء الاختيار، وسيأتي تحقيق ذلك. لا في الحقيقة هو بيان لآخر وقت الصلاة مش الاختيار، هاي كلمة الاختيار دي عليها نظر من الإمام الشوكاني. ليه؟ لأنه الظاهر ممن يقول إن آخر وقت العشاء مع طلوع الفجر، وهذا قول لجماهير العلماء، قول جماهير العلماء. لا ما احنا قلنا الراجح نص الليل، سواء معنى مراد هذا، وسيأتي تحقيق ذلك. قال المصطفى رحمه الله وسيأتي تحقيق ذلك، سيأتي بيانه. وهذا الحديث يعني حديث الباب في إثبات الوقتين المغربي وجواز التأخير العصري ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، يعني قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني يوم من الإسراء والمعراج، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال انتهى، وكذا صرح البياقي والدارقطني وغيرهما أن صلاة جبريل كانت بمكة، وقصة المسألة بالمدينة. طيب، وصرح بأن الوقت الآخر لصلاة المغرب رخصة، يعني ظاهر مفتوح يعني بلا تحديد كلمة رخصة. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حديث جبريل، الصواب أن للمغرب وقت نهائي، وقت نهائي. وفي زيادة أن ذلك في صبيحة ليلة الإسراء. قوله الوقت فيما بين هذين الوقتين ينفي بمفهومه وقتية ما عداه. صحيح، عرفنا المنطوق وعرفنا المفهوم، المفهوم الشيء المسكوت عنه، والمنطوق هو المنطوق، منطوق الحديث، منطوق النص. وطيب، ولكن حديث من أدرك العصر ركعة قبل غروب الشمس، ومن الفجر ركعة قبل طلوع الشمس وغيره منطوقات، وهي أرجح من المفهوم، ولا يشار إلى الترجيح مع إمكان الجمع، ولا يشار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. للترجيح معناه أنك تأخذ بنص وتطلب الآخر، إنما الجمع بتعمل الدليلين، تعمل وإعمال الدليلين أولى من إيمان أحدهما. قال وهي أرجح من المفهوم، ولا يصار الى الترجيح مع امكان الجمع، قد امكن بما عرفت في شرح حديث عبد الله بن عمرو، ولو صرت الى الترجيح لكان حديث انس المذكور قبل هذا مانعا من التمسك بتلك المنطوقات، فالمصير الى الجمع لا بد منه. نخلص من هذا ان نهايه وقت العصر مع مغيب الشمس، هذا اخر وقت العصر، واول الوقت سيرون الظل الشيء مثله، مع إضافة في الفيء والزوال. بارك الله فيكم. باب ما جاء في تعديلها وتأكيده مع الغيب. أيضا لازال يتكلم على وقت صلاة العصر. وبعده باب بيان أنها الوسطى، وما ورد في ذلك من أقوال. معنى يا إخوة، لازال حديث على وقت صلاة العصر وأحكام صلاة العصر. بالنسبه لما يكون الظل الشيء مثله، يعني معناها ان الظل الفيء، يعني معناها يعني معناها ان الظل يكون ضعف الشيء ذلك. بس بخلاف الامام ابي حنيفه، فانه قال الظل الشيء مثله، وهذا القول المرجوح، هذا مثل مرجوح. هو ايش الظل الشيء مثله؟ عايزين مثله دي كده؟ مثله الكوباية دي زيها. يعني بالضبط مع الفيض. الإمام أبو حنيفة قال مثله زي مرتين كده. ظل الكوباية دي مرتين، هذا واحد وبعدين كمان مرة كده. يتأخر. للظهر مرة. يعني ممكن هذا يكون يعني احنا من هذا الامر الساكن او على كلام الامام الرحيم ممكن تأذن كده اربعة وربعة اربعة عشر كده معلوم؟ احنا نتكلم الان الراجح ضل الشيء مثل الكاس ده شوفين يكون ضل زي كده خلاص شوفوا هنا صح؟ الشمس غربت يعني ايش مالت كده هتشوفوا هنا النار بكده زي الطريق ان اول نهار الظل بيكون هنا النصف الثاني بيكون الظل هنا كده وكلما تاخر الوقت يطول الظل تحصل الطفل الصغير ظله طويل شوف سبحان الله العرب دول كانوا يتعاملون مع الافلاك دائما مع الكواكب مع الشمس مع الاقمار مع الكواكب نعم بارك الله فيك طيب يقول باب ما جاء في تعجيلها وتاكيده مع الغيم تاكيد التعجيل والاسراع في اول وقت مع الغيم عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس مرتفعه حيه يعني بيضاء لقيه لم تصفر ولم تحمر فيذهب الذاهب الى العوالي فياتيهم والشمس مرتفعه العوالي يعني قريب من يعني المدينه فهو الجماعه الا الترمذي وللبخاري وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحو الله هذا اخر العوالي على اربعه اميال وكذلك لاحمد وابي داود معنى ذلك قوله فيذهب في روايه لمسلم ثم يذهب الذاهب الى قباء وفي روايه له ايضا ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدون يصلون قوله الشمس مرتفعه حيه قال الخطابي حياتها وجود حفظها قال ابو داود في سنن بإسناد الى خيثمه انه قال عندكم خيثمه ولا بخيثمه أنه قال حياتها أن تجد حرها قوله إلى العوالي هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال أبعدها وأعلاها على ثمانية أميال من المدينة أقربها من ذلك يعني القريب منها فعلا قريب من المسجد النبوي سريعا تصل إليها وبعضها على ثلاثة أميال وفي فسرها مالك كذا في شرح مسلم للنووي الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله يعني في أول الوقت قال النووي ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة ها؟ ليس دائما المراد في الايام الطويله احيانا الايام تكون اطول من الليل احيانا العكس احيانا تساوى الليل واحيانا تساوى النهار تمام قال وهو دليل لمذهب مالك والشافعي واحمد والجمهور من العتره وغير المطالب بان اول وقت العصر اذا صار ظل شيء مثله ظل كل شيء مثله وفي رد لمذهب ابي حنيفه انه قال ان وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم ذكر ذلك اذا بارك الله فيك لا بد من مراعاه ظل الشيء مثله مع اضافه في الزواج ولا تقول ظل الشيء مثله بدون في الزواج ولا تجعله ظل الشيء مثليه لهذا ولا ذلك قال وعن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فاتاه رجل من بني سليمه فقال يا رسول الله انا نريد ان ننحر جزورا لنا وانا نحب ان تحضره قال نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس ما شاء الله وقت طويل أو شيء صلوا وبعدين جاءهم ولم تنفر فنحروها، فلما نحروها قطعوا وقسموا ثم طبخت. تصور كده العمل هذا يحتاج مننا يوم كامل، نقوم بدري، الله يا جماعة اجمعوا الناس عشان نفخر جذور. كنت أرى بعض الشباب يأخذ الحديدة المدية وينحر الجذور يعني وحده ويقطع رقبتها بعد أن تبرد وحده ثم يقسمها يعني لوحده واحد ولا حد يساله ولا حاجة. سبحان الله، جذور يعني بيستاهل يعني البعير هذا والناقة، شيء خلق عظيم حسب التعود يعني، حسب متعودين على هذا يعني يطعنها طعنة ويعقل رجلها نجل إذا مشت لا تمشي بعيدا تسقط مباشرة. وهي وقفة بس جالسين نفسهم الناس سكاكين مسنونة أو بعيد العودة ممكن وربما يعني يذبحها ويعني يتحرى جيدا ألا يأتي الغبار والتراب أو الرمل يلصق في اللحم، يتحرى تماما عندهم دور كيف يسلخها من جهة دي ويطلبها على شرخيتها كده وبعدين يجي الجهة الثانية يسلخها وما ينامها، ممكن يجلسها كده ويسلخ هو هي جلسة متربعة على أربعة. النخل طعم مش سهل، ليس بالسهل. طيب شوف هنا بقى لو يذبحوا بقرة شوف هاي بقى بيعملوا ها؟ أيوه لا بس هم البدو في نحر الإبل عليهم سهل جدا، البقرة هي بتعمل إزعاج بتعمل إزعاج لأنك عايز تذبحها ده، إنما سهل جدا سهل سهل الإبل تنحر تطعم تسقط مباشرة. طعم في اللب في اللب والتقى العنق مع اليدين. الأول ما يطعم في المكان نفس المكان. ويطعم عارف يطعم فين؟ اللب نقطة. بعدين بيطعم ويجاوب بيده كده ويهرب. هي التجربة اللي ما بلاها خطوة. 10 خطوات بتسقط بالعكس. بس الدم كالخرطوشة كده. رأى منكم هذا سبحان الله، رأى منكم من أيام الحج يا رأى إذا بكم متخلم أيوة ممكن ترمح طبعا أنت طرف من الزنوج هؤلاء ما ماهرون في هذا الشيء والذين ينحرون في الغد، لكن هم ينحرون من هنا ويعني ممكن لو ما وقفتش انت عند الحروسة يتهابشوها، حد ياخذ يده يمشي، حد ياخذ ذراعه رجله يمشي، وهكذا مع انك انت جاي من بويضة ياخذ اللحم ويطيره، هم ياخذونه ويبيعونه، ممكن منهم ياخذهم فخلاص صحيح معتمدين على الله وهم على هذا العمل. طيب يقول عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، هذا أول حاجة دل هذا على أنه صلى في أول وقت، فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لك وإنا نحب أن نحضرها، قال نعم طيب نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر فنحر ثم قطعت ثم طرخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. رواه مسلم. وعن رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. متفق عليه. قالوا ننحر جزورا لنا في القاموس الجزور المعير أو خاص بالناقة المجزورة الجمع جزائر وجزر وجزرات والحديث أو الحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طهر ثم أكله مضيجا ثم مضيجا مش نيا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتذكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور ومن ذلك حديث ابن عباس وانت تعرفون لحم الجمال ربما تأخر في النضج صح؟ تأخر لكن هم هناك بارعون فيها يجيبوا حبات البرامون بتاع الصبابة ويرموها في القطر مع اللحم بسرعة دي يعني فكرة أخذنا من حبات البرامون حبوب البرامون بتاع الصبابة يرمي لك حبة حبتين في القدر الكبير واللحم بسرعة ينضج سريعا عندهم خبرة وعندهم الجذوع الحطب هكذا ويولع على النار جمر بسرعة تأذي نفسه لا قال فإن نحر الجزور طيب ثم قسمته ثم تدخل ثم أكله مضيجا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتفكير بصلاة العصر هو من حجج الجمهور ومن ذلك حديث ابن عباس وجابر في صلاة جبرينا وغير ذلك وكلها ترد أو ترد ما قاله أبو إيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقد خالفه الناس في ذلك ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر من هذه وعن بريدة الأسلمي قال صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوته وقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإن من فات صلاة العصر حابطا عما له روى أحمد وابن ماجه الحديث يعني بدلوا في اليوم الغيم ليه؟ لأن يخشى أن تكون الشمس قد غابت وهم غير شاعرين لأن الغيوم لما تغير وتشعر كأنك بالليل هذا هو أحمد وابن ماجه الحديث في سنن ابن ماجه رجال ورجال الصحيح ولكنه وهم فيه الأوزاع فجعل مكان أبي المليح أبي المهاجر قد أخرجه أيضا البخاري والنسائي عن أبي المليح عن بريدة بنحوه والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة أما كون فوت صلاة العصر سبب الإحباط العملي قد أخرج البخاري في صحيحه من ترك صلاة العصر حبط عمله وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت وأصفرت الشمس قبل فعل الصلاة ولهذه الزيادة ترجم المصنف الباب بقوله وتأكيده في الغيم تأكيده التعجيل والإسراع والمبادرة والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير لكن مقيدا بذلك القيد وعلى عظم ذنب من فاتته صلاة العصر وسيأتي لذلك مزيد بيان باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا بالله قانتين قال عن علي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس متفق عليه ولمسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن علي قال كنا نراء الفجر كنا نراء طبعا في خلاف بين الصحابة ومن بعدهم هل هي صلاة العصر أم هي صلاة أخرى غير العصر أرجح الأقوال أنها صلاة العصر لأنه جاء تعيينها في الأحاديث معنا والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بها فخلونا نشوف إيه يقول إيه وعن علي كنا نراها الفجر ليه يعني ليست بثلاثة وليست بأربعة أو مثلا هي بين إيه بين صلاتين وصلاتين تتوسط الفجر ممكن هذا لكن هذا ليس العبرة بالدليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، يعني الصلاة، يعني صلاة الوسطى. روى عبد الله بن أحمد في مسند أبي، هذه الرواية الأخيرة رواه المهدي، قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد قال قلت لعبيدة أو العبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر. قال ابن سيد الناس وقد روي ذلك عنه من غير وجه، والحديث يدل على أن صلاة الوسطى هي العصر. وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال بعد اتفاقهم على أنها آكل الصلوات. القول الأول أن العصر، إليه ذهب علي بن أبي طالب وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وأبي بن كعب وسمرة وابن جندب وعبد الله بن عمرو بن عاص وعائشة وحفصة وأم سلمة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم النخعي والكلبي وقتادة والضحاك ومقاتل وأبو حنيفة وأحمد وداود وابن المنذر. نقله عن هؤلاء النووي وابن سيد الناس في شرح الترمذي وغيرهما وغيرهما، ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم. روى المهدي في البحر عن علي والمؤيد بالله وابي ثور وابي حنيفة. القول الثاني أن الظهر، نقله الواحدي عن زيد بن ثابت وابي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة، ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد، ونقله المهدي في البحر عن علي والهادي والقاسم وابي العباس وابي طالب، وايضا مروي عن ابي حنيفه. القول الثالث انها الصبح، ومذهب الشافعي صرح به في كتبه، ونقله النووي وابن سيد الناس عن عمرو بن الخطاب عن عمر بن الخطاب. المراد يعني ان الصبح لان الناس ينامون عنها، ها، فامر الله يعني بالاعتناء بها اكثر من غيرها، ينظرون لهذا الوجه. لكن هذا المذهب مرجوح. قال وابن سيد الناس عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وعكرمه ومجاهد وغداء بن انس ومالك بن انس وجمهور اصحاب الشافعي. وقال الماوردي من اصحاب الشافعي ان مذهبه ان العصر لصحه الحديث فيه. على كل حال انتم تعرفون كلام الشافعي، اذا صح الحديث فهو مذهب، واذا قلتم بقول انه خالف حديث النبي عليه الصلاه والسلام فخذوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام واضربوا بقول عرض. قال وقال الماوردي من اصحاب الشافعي ان مذهبه ان العصر بصحه الاحاديث فيه. قالوا انما نص على ان الصبح لانها لم تبلغ الاحاديث الصحيحه في العصر، ومذهب اتباع الحديث. وروى ايضا في البحر عن علي. القول الرابع انها المغرب، واليه ذهب طبيصه بن دؤي. القول الخامس انها العشاء، نسبه ابن سيد الناس وغيره الى البعض من العلماء. صرح المهدي في البحر لأنه مذهب الإمامية. القول السادس أن الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقصر في تفسيره ونقله القاضي عياض عن البعض. القول السابع أن إحدى الخمس مبهمة غير تعيين، من غير تعيين. وهو ابن سيد الناس عن زيد بن ثابت وربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب ونافع والشريح وبعض العلماء. القول الثامن أنها جميع الصلوات الخمس، عن قول القاضي والنووي ورواه ابن سيد الناس عن بعض. قول التاسع انها صلاتان، العشاء والصبح، ذكره ابن يوسف في تفسير ايضا ونسبه الى ابن الى ابي الدرداء. قول العاشر انها الصبح والعصر، ذهب الى ذلك ابو بكر الامهلي. القول الحادي عشر انها الجماعه، حكي ذلك عن الامام ابي الحسن مواد. والقول الثاني عشر انها صلاه الخوف، ذكره ابن بياض وقال حكاه لنا من يوثق به من اهل العلم. القول الثالث عشر أنها لوت، عليه ذهب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المقري. قول الرابع عشر أنها صلاة عيد الأضحى، ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي والدمياط. قول الخامس عشر أنها صلاة عيد الفطر، حكاه الدمياط. القول السادس عشر أنها الجمعة فقط، ذكره النووي. القول السابع عشر أنها صلاة الضحى، رواه الدمياطي عن بعض شيوخه ثم تردد في روايته. احتج القول الأول بالأحاديث الصحيحة، وهذا هو أطول الأقوال وأفضلها وأعلاها وأسعدها بالدليل، لأن القرآن يفسر أول ما يفسر بالسنة، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. معنى إخوة، يقول احتج القول الأول بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتفق عليها ومن حديث الباب وما بعده من الأحاديث المذكورة الآتية، والمذهب الحق الذي يتعين مصيره إليه ولا يغتاب في صحته من أنصف من نفسه. واطرح التقليد والعصبية وزغد النظر إلى الأدلة ولم يعتبر من أدلة عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتد به إلا حديث عائشة أنها أمرت أبا يونس يكتب لها مصحفا الحديث سيأتي ويأتي الجواب عن هذا الاعتذار. وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار الوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب لنظر فاسد في مقابلة النصوص، لأن الوسطى لا تتعين أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل، على أنه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أوسطهم يعني أخيارهم وأفضلهم، وكذلك جعل لكم مثلا وسط يعني خير أفضلية، معناه كنتم خير أمة أخرجت للناس، معنى الوسط الأفضلية، معنى يا أخوان؟ إيش تقول يا سيدي؟ ما خير ما فضل هذا؟ ما فضل ما خير عن ما فضل. قال ولم يعتدل عن أدلة هذا القول أهل الأقوال الآخرة بشيء يعتد به إلا حديث عائشة أنها أمرت أبا يونس يكتب لها مصحفا الحديث سيأتي ويأتي الجواب عن هذا الاعتذار. وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتبار بالوسطى من حيث العدد فهو عذر بارد ونصب لنظر فاسد في مقابلة النصوص، لأن الوسطى لا تتعين أن تكون من حيث العدد لجواز أن تكون من حيث الفضل، على أنه لو استلم أن المراد بها الوسطى من حيث العدد لم يتعين بذلك غير العصر من سائر الصلوات إذ لابد أن يتعين الابتداء ليعرف الوسط، ولا دليل على ذلك. ولو فرضنا وجود دليل يرشد إلى الابتداء لم ينطلب لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتفق عليها المتضمنة لأخبار الصادق المصدوق أن الوسطى العصر، فكيف يليق بالمتدين أن يعول على مسلك النظر المبني على شفا جرف هارب ليتحصل له به معرفة الصلاة الوسطى؟ وهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنادي ببيان ذلك. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بإذن الله. إخوة درسنا بين مغرب وعشاء قائم الليلة بإذن الله في كتاب روضة المتنزه كتاب الحج والمنزه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلي الأخوة مع الناس من السنة.